تدفع أرجوع كوريا أجنة إدارة عرض الدولة الخارفية إلى الأمام بقوة بحيث تشهد نجاحات. قامت محافظة هامبيونغ الجنوبية بتحسين كل الجسور في الطرق بين بيونغيانغ وتشونغجين، وأجرة محافظة تاغان وفخانغ الجنوبية المشروعات الهادفة إلى تحسين الحياة التقنية للطرق الشاملة مثل توسيع أرض الطرق وبناء الجدر الساندة. بنات محافظة بيونغان الشمالية جسر ونسي الأول وجسر مونبونغ جديدا وأنهت التصليح الكلي على 7 جسور في فترة وجيزة. أتمت محافظة بيونغان الجنوبية عمل تكريس 25,000 متر مكعب من التراب بنجاح في موقع بناء سات يونغوا رقم 4، وتسرع محافظة كانغون ببناء سدود على جانبي نهر تشوكتون في مرحلة أخيرة. إلى جانب ذلك، تتخذ أنه البلاد الإجراءات المعنية لمنع الأضرار المحتملة من الكوارث الطبيعية بناء على الاطلاع على كل النقاط الخطيرة في الأنهار والجداول.